بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا وارفعنا بما علمتنا وزدنا علما يقربنا إليك يا ذا الجلال والإكرام. وبعد، ومع الفقه الحنفي كتاب المختار للموصلي وباب التيمم، كنا قد قرأنا أسطرا في الدرس الماضي نعيدها لربط الأحكام. قال: باب التيمم: من لم يقدر على استعمال الماء لبعده ميلا أو لمرض أو برد أو خوف عدو أو عطش أو عدم آلة يتيمم بما كان من أجزاء الأرض كالتراب والرمل والجص والكحل، ولا بد فيه من الطهارة والنية، فيستوي فيه المحدث والجنب والحائض. وصفة التيمم أن يضرب بيديه على الصعيد فينفضهما، ثم يمسح بهما وجهه، ثم يضربهما كذلك، ويمسح بكل كف ظهر الذراع الأخرى وباطنها مع المرفق، والاستيعاب شرط. وصلنا إلى قوله: ويجوز قبل الوقت. هل يجوز أن أتيمم من الآن لصلاة العصر، والآن الوقت ما بين الظهر والعصر؟ الجواب: نعم. فحكم التيمم كالوضوء في هذه المسألة، فكما أنه يجوز للإنسان أن يتوضأ قبل الوقت، يجوز أن يتيمم قبل الوقت. ويجوز قبل الوقت وقبل طلب الماء. أنا قدرت لو أنني إن ذهبت ميلا في الاتجاهات الأربعة لا أجد الماء، يجوز أن أتيمم ولو لم أطلب الماء. يعني من الأعذار المبيحة للتيمم بعده ميلا عن الماء، 1500 متر إلى 1800 متر، بعده ميلا عن الماء. هل يشترط أن يتوجه ويسير هذا الميل، فيسير في جهة الأمام ميلا والخلف ميلا وعلى اليمين ميلا وعلى اليسار ميلا؟ هذا ليس شرطا، وإنما لو غلب على ظنه أنه لو توجه ميلا في كل الاتجاهات لا يجد الماء جاز له التيمم ولو لم يطلب الماء. ولو صلى بالتيمم ثم وجد الماء لم يعيد. الآن لو صلينا الظهر متيممين بعد أن أنهينا الصلاة ولا يزال الوقت موجودا، وجدنا الماء، هل نعيد الصلاة طالما أن الوقت موجود؟ الجواب: لا. لماذا؟ لأن الصلاة عندما أديت بالتيمم سقطت، والقاعدة تقول: الساقط لا يعود، الساقط لا يعود. طالما أن صلاتي أجزأت عن الفرض فإن الفرض لا يعود مجددا عليه. ولو صلى بالتيمم ثم وجد الماء لم يعد، وإن وجده في خلال الصلاة توضأ واستقبل، أي استأنف وابتدأ صلاة جديدة. أنا أثناء صلاة الظهر وكنت قد تطهرت بالتيمم في الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة، حضر الماء. إذا حضر الماء بطل التيمم، فما بقي من الصلاة لا يصح، والصلاة لا تتجزأ، لا يكون بعضها صحيحا وبعضها غير صحيح. ما الحكم؟ صلاتي بطلت ووجب علي أن أتوضأ وأن أستأنف صلاة جديدة بالوضوء. ويصلي بالتيمم الواحد ما شاء من الصلوات كالوضوء. من توضأ صلى بوضوئه ما شاء من الفرائض سفرا وحضرا أداء وقضاء فرضا ونافلة. التيمم حكمه حكم الوضوء عندنا، التيمم حكمه حكم الوضوء، وثبت التيمم بالقرآن كما ثبت الوضوء بالقرآن. فجاز بالتيمم الواحد أن أصلي ما شئت من الفرائض والنوافل. يعني لو تيممت لصلاة الفجر هل يجوز أن أصلي الظهر؟ نعم ما لم أحدث. العصر؟ نعم ما لم أحدث. المغرب، العشاء، الوتر، قيام الليل، التراويح؟ نعم ما لم أحدث. التيمم طهور المسلم ما لم يجد الماء، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث واضح، التيمم طهور المسلم ما لم يجد الماء، وأنا غير واجد للماء، فيبقى تبقى طهارة التيمم قائمة. ويصلي بالتيمم الواحد ما شاء من الصلوات كالوضوء، ويستحب تأخير الصلاة لمن طمع في الماء. أنا في الصحراء ولا أجد الماء، ولكن الجو غائم وأسمع الرعد وأرى البرق، ما الرجاء؟ رجاء نزول المطر. والآن الوقت في أوله، ما الحكم؟ انتظر، انتظر قليلا لعل المطر ينزل. فإذا نزل المطر أتوضأ بأكمل، أتطهر بأكمل الطهارتين وهي طهارة الوضوء وأصلي. هذا مستحب أو واجب؟ لا مستحب، يعني لو كان يطمع بوجود الماء ولم ينتظر الماء حتى يأتي هل يجوز أن يتيمم ويصلي؟ الجواب نعم يجوز. وتجوز الصلاة على الجنازة. الآن حزمة من المسائل يرتبط بعضها ببعض وتنقسم إلى قسمين كما سأبين لكم مفصلة. وتجوز الصلاة على الجنازة بالتيمم إذا خاف فوتها لو توضأ، وكذلك صلاة العيد. ولا يجوز للجمعة وإن خاف الفوت، ولا للفرض إذا خاف فوت الوقت. انتهت هذه الحزمة من المسائل. خلاصة هذه المسائل أن كل صلاة تفوت لا إلى بدل، كل صلاة تفوت لا إلى بدل إن ضاق وقتها تيمم، وكل صلاة تفوت إلى بدل إن ضاق وقتها لا يتيمم. عندنا في المذهب الحنفي صلاة الجنازة لا تعاد إلا إذا صلى غير الولي، فللولي أن يعيد الصلاة على الجنازة، للولي فقط، والولي من أولياء الله تعالى. لا ما عم نتكلم الآن عن الولاية والتقوى ولا إن أولياء الله، هذا مجلس آخر. الولي يعني المتوفى هو الولد، الولد من أحق الناس بالصلاة على الولد؟ وليه. وترتيب الأولياء بحسب ترتيب العصبات، البنوة ثم الأبوة ثم الأخوة ثم العمومة، هذا بالإجمال. وبالتفصيل 12 درجة، ابن ابن ابن، أب جد، أخ شقيق أخ لأب، ابن أخ شقيق ابن أخ لأب، عم شقيق عم لأب، ابن عم شقيق ابن عم لأب. فهذه هي الدرجات المفصلة وترتيبها بحسب هذا، يعني الابن مقدم في الصلاة على الميت على الأب، ولكن قالوا على الابن، يعني لو كنت أنا المتوفى من أولى الناس بالصلاة علي؟ ابني، بحسب ترتيب العصبات. ولكن ابني يتنازل لأبي يعني لجده. ليش؟ قالوا لأن دعاء الأب لولده مستجاب. أي دعاء أرجى لي أنا من أن يدعو لي أبي وأنا في الجنازة؟ اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد الحديث. فلذلك هنا يقدم من باب يعني البر. إذن كل صلاة تفوت لا إلى خلف، صلاة الجنازة تفوت لا إلى خلف. حضرتك المسجد وجدت صلاة الجنازة قائمة، إن توضأت فاتتك الصلاة، وإن تيممت أدركت، ماذا تفعل؟ تتيمم. صلاة العيد عندنا لا تقضى، دخلت إلى مصلى العيد وأنت على غير طهارة، إن توضأت فاتت الصلاة، وإن تيممت أدركت الصلاة، ماذا تصنع؟ أتيمم وأدرك الصلاة، لأن هذه الصلاة تفوت لا إلى بدل. وكل صلاة تفوت إلى بدل إذا ضاق وقتها لا يتيمم. صلاة الجمعة، دخلت إلى صلاة الجمعة وأنا على غير طهارة، إن توضأت فاتت وإن تيممت أدركت، ماذا أصنع؟ أتوضأ ولو فاتت صلاة الجمعة. لماذا؟ لأن لها بدل. ما بدل صلاة الجمعة؟ صلاة الظهر. صلاة الظهر حضرتك استيقظت قبل أن تطلع الشمس بدقائق يسيرة، إن توضأت لم تدرك صلاة الفجر أداء، وإن تيمم أدركتها. أتيمم لضيق الوقت أو أتوضأ ولو فات الوقت؟ أتوضأ ولو فات الوقت. لماذا؟ لأن الصلوات الخمس لها خلف وروى، فهو القضاء، فهو القضاء. فهذه حزمة من المسائل تنقسم إلى هذين القسمين، وهو ما عناه بقوله وتجوز الصلاة على الجنازة بالتيمم إذا خاف فوتها. في بعض المتون ماذا قال؟ قال والولي غيره، الواو والحال والجملة حالية، يعني هذه المسألة حالة كون الولي غيره، إذا خاف فوتها لو توضأ. وكذا صلاة العيد، صلاة العيد تفوت لا إلى بدل، ولا تجوز للجمعة لأن الجمعة لها بدل وهو الظهر إذا خاف الفوت، ولا للفرض إذا خاف فوت الوقت، خاف فوت وقت الفجر الظهر العصر المغرب العشاء، فليفتك فتوضأ وصلي قضاء، نطوب لله لا تعيدا. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يؤخرونها عن أوقاتها بغير عذر شرعي. وينقضه نواقض الوضوء. الآن تيممنا تيمما كاملا صحيحا، كيف ينتقض؟ ما ينقض الوضوء ينقض تيمم، ما خرج من السبيلين والدم والقيح والصديد إذا سال عن محله والقيح إذا كان ملء الفم، كما تقدم معنا ما ينقض الأصل ينقض الخلف. زيادة على ذلك والقدرة على الماء واستعماله. كنت قد تيممت لعدم الماء ووجد الآن الماء، ما حكم التيمم؟ بطل. والقدرة على الماء بوجوده واستعماله، يعني وجد الماء وهو غير قادر عليه، وجوده كعدمه. وجد الماء وكان قليلا لا يكفي للتطهير، وجوده كعدمه. وجد الماء ولكنه يحتاجه لعجن لا لطبخ مرق، شرب لا تطبخ لا كل زيت الزعتر، تمام، يحتاجه لعجن، لكن الخبز لا استغناء عن الماء فيه، فما الحكم؟ ادخر الماء للعجن وتيمم. ولو صلى المسافر بالتيمم ونسي الماء في رحله لم يعد. أحيانا في سيارات سفر، برادات شاحنات كبيرة في إلها خزانات مي، هو نسي أنه معبي مي بالخزان وصلى بالتيمم، صلى بالتيمم، بعد أن انتهى من الصلاة تذكر أنا بالاستراحة الماضية ملأت الخزان الماء بالماء، فهل يعيد هذه الصلاة أو لا يعيدها؟ ولو صلى المسافر بالتيمم ونسي الماء في رحله ما الحكم؟ لم يعيد. لماذا؟ لأنه كان في حالة نسيان، ونسيان الماء كفقده، كأنه غير موجود، كأن الماء غير موجود حكما، تمام. هذا الكلام خلافا لأبي يوسف، أبو يوسف من أئمة المذهب يقول لا يعيد، يعيد نسي الماء في رحله يعيد. لماذا؟ قال لأنه نسي ما لا ينبغي أن ينسى، فهو ذاكر بالقوة، هو ذاكر بالقوة وإن كان في حالة نسيان، عشان ثاني مرة ما يتهاون في مسألة الطهارة. طيب أنا الآن في الصحراء وليس معي ماء، ولكن صديقي معه الماء، الشيخ علي معه الماء، هل أطلب منه الماء؟ ويطلب الماء من رفيقه، يا شيخ علي أعطني ماء للوضوء، فإن منعه اللي ما في، قبل شوي كنت جوعان قلت لك أعطيني سندويش ما أرضيت، هلا ما بدي أعطيك ماء، وجزاء سيئتين سيئة مثلها. طيب ويطلب الماء عن الرفيق، فإن منعه قال ما في ماء. ما الحكم؟ قال له ما لي بحاجته. تيمم. التيمم. قال أنا لا أعطيك الماء إلا بالثمن، هل أشتري الماء؟ هل أشتري الماء للتيمم؟ ويشتري الماء بثمن المثل، لتر الماء قيمته ليرة، طلب ليرة، ومعي الليرة، ومعي الليرة، ما الحكم؟ أشتري. أما إذا كان طلبه بالليرة وما معي الليرة، الجمل بهرش وما في هرش، تمام؟ فطلب ثمن المثل ولكن غير موجود معي أنا ثمن المثل، ما الحكم؟ أتيمم ولا أستدين. طلب أكثر من ثمن المثل، لتر الماء بليرة طلب ليرتين، طبعا في ذاك المكان هي قيمة الماء بليرة، فطلب ليرتين ومعي الليرتين، معي الليرتان، هل يجب علي أن أشتري إذا طلب ثمن الماء أكثر من المثل؟ الجواب لا. لا. طيب ما هو ثمن المثل؟ ما هو الغبن؟ يقولون غبن. قال بغبن يسير، في بعض المتون يقول إن طلب ثمن الماء بغبن يسير اشترى، يعني أديش بدك ثمنه؟ قال ليرة وربع. لا ربع ليرة، غبن يسير، ليرة ونصف، غبن غبن يسير. ولكن والله طلب ليرتين، قال هذا غبن كبير. ما تحديد الفاصل بين الغبن اليسير والغبن الكثير؟ قال الغبن الكثير هو ما لا يدخل تحت تقويم المقومين. نسأل كل المحلات التي تبيع الماء، أقصى شيء ليرة ونصف، وهو يطلب ليرتين، فطلبه ليرتين لم يدخل تحت تقويم المقومين. يعني نرجع إلى العرف، إلى عرف التجار، إلى عرف الباع. فإن تجاوز الحد الذي يتغابن به الناس أحيانا لا أشتري هذا الماء، يعني لا يجب علي شراء هذا الماء للتيمم. ويطلب الماء من رفيقه فإن منعه تيمم، ويشتري الماء بثمن المثل إن كان قادرا عليه، ولا يجب عليه أن يشتريه بأكثر. ولا يجمع بين الوضوء والتيمم. يا سلام، لا يجمع بين البدل والمبدل، لا يجمع بين البدل والمبدل، فالتيمم بدل عن الوضوء، فتيمم ووضوء لا يجتمعان. إما أن أكون قادرا على الماء بشرطه فأتوضأ، أو غير قادر فأتيمم بشرط صحيح التيمم، أو أما أن أتيمم وأتوضأ فهذا لا يصح. فمن كان به جراحة غسل بدنه إلا موضعها، يدي اليسرى مجروحة من الأول للآخر والماء يضرها، ما الحكم؟ أغسل بقية البدن إن كان غسل جنابة، أو أغسل أعضاء الوضوء، وهذا الموضع ماذا أصنع؟ أمسحه مسحا. والحمد لله في المذهب الحنفي مسألة المسح على الجبيرة والجراحة واللفافة مسألة يسيرة جدا جدا، وننصح نحن بالإفتاء بما ذهب إليه الحنفية في هذه المسألة. في المذهب الحنفي الأصل أن تغسل، ضرك الغسل أمسح مسحا، ضرني المساج أضع خرقة لفافة شاش وأمسح عليه، ضرني المسح على الشاش تركته وأغسل بقية الأعضاء، ولا أتيمم مع الوضوء ولا أقضي ولا أقضي. طيب، فمن كان به جراحة غسل بدنه إلا موضعها ولا يتيمم لها، يعني لا يجمع بين الوضوء والتيمم، لا يجمع بين البدل والمبدل. ثم قال باب المسح على الخفين. لماذا أتى بباب المسح على الخفين بعد التيمم؟ لأن كلا منهما مسح. علماؤنا حتى في ترتيب الأبواب يرتبونها ضمن أسباب، يرتبونها ضمن أسباب وعلاقة لا على جهة التشهي. فأولا حدثنا عن التيمم والتيمم مسح، ثم يحدثنا الآن عن المسح على الخفين، والمسح على الخفين مسح، وهذا مناسبة المسح على الخفين لباب التيمم. طيب لقائل أن يقول طيب لماذا قدم التيمم على المسح على الخفين؟ قال لأن التيمم ثبت بالقرآن والمسح على الخفين ثبت بالحديث، وما ثبت بالقرآن حقه أن يقدم على ما ثبت بالحديث، فلهذا قدم التيمم على المسح على الخفين. باب المسح على الخفين، العنوان يقول باب المسح على الخفين. قال عبر بلفظ على، ما قال باب مسح الخفين وإنما قال على الخفين، وعلى في اللغة العربية للاستعلاء، على للاستعلاء، ومعنى في وعن بعن تجاوزا عنا من قد وقن، فعلى للاستعلاء. فهذا إشارة من العنوان أن المسح يكون على ظاهر الخف لا على باطنه، لذلك قالوا باب المسح على الخفين. يقول سيدنا علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهره. أنا أين أمشي؟ أمشي على باطن الخف. فلو كانت القضية محض رأي لمسحنا الباطن ولم نمسح الظاهر، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على ظاهر الخفين. باب المسح على الخفين، كل منهما يسمى خفا مثل الجوربان، كل منهما يسمى جوربا. وسمي الخف خفا لأن الحكم فيه أخف، يعني كان الأصل الغسل، فانتقل الحكم من غسل الرجلين إلى المسح على الخفين، فالمسح على الخفين أخف من غسل الرجلين، فانتقل من غسل إلى مسح، وهذا نوع تخفيف. وكل مسح فيه تخفيف آخر، ما هو التخفيف الآخر؟ أن الممسوح يمسح مرة واحدة والمغسول يغسل ثلاث مرات، فحصل تخفيفان، التخفيف الأول من الغسل إلى المسح، التخفيف الثاني من ثلاث إلى واحدة. ويجوز لمن وجب عليه الوضوء للغسل، في غسل الجنابة لا يجوز المسح على الخفين، وإنما يجوز المسح على الخفين في من أحدث حدثان أصغر فتوضأ وكان قد لبس الخف بشرط الذي سنقرأه، جاز له أن يمسح على هذا الخف. ويجوز لمن وجب عليه الوضوء للغسل، ويشترط لبسهما على طهارة كاملة، ويشترط لبسهما على طهارة كاملة، يعني أتوضأ ثم ألبس الخفين، أو أغسل الرجلين أولا وألبس الخفين ثم أكمل أفعال الوضوء قبل حصول ناقض الوضوء. ما الحكم؟ أيضا جائز عندنا. لماذا؟ لأن الترتيب ليس بركن في أفعال الوضوء عند الحنفية، فلو لبس غسل الرجلين ولبس الخفين، يعني أنا رح أضرب لكم مثال، أحيانا العساكر بدورة الأغراض يصير عندهم اجتماعات طارئة، يقولوا له اجتماع لازم شو خلال ثواني يكون ضمن الساحة، فهذا قالوا له اجتماع وبقيان نصف ساعة لحتى يذهب الوقت وما له مصلي لسه، فخاف الاجتماع انه يستغرق النصف ساعة وبعدين يرجع، اذا توضى وضوء كامل ما يكفي الوقت، فغسل الرجلين ولبس البوط، البوط العسكري يجوز المسح عليه؟ يجوز، فيه شروط الخفين. فراش حضر الاجتماع ثم عاد فأكمل بقية الوضوء، ما توضأ وضوءا كاملا بس غسل الرجلين، أكمل بقية الوضوء فيما بعد لو أحدث، هل يجوز أن يمسح عليه؟ الجواب نعم يجوز. ويمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام وليالية، المقادير والنصب لا تنصب قياسا، المقادير والنصب لا تنصب قياسا. ما معنى لا تنصب قياسا؟ أي لا تشرع بالرأي. فيوم وليلة في نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثلاثة أيام بلياليها فيها نص عن النبي صلى الله عليه وسلم. النصب جمع نصاب، نصاب الزكاة في الغنم، قال عليه الصلاة والسلام في 40 شاة لو صاروا 80 والقضية بالرأي معناتها ب80 لازم يكون في شاتين، ولكن في 80 شاة، وفي 120 ضرب 3 أيضا شاة. متى يخرج شاتين؟ في 121 شاة. طيب كيف هاي؟ ما في كيف بعد، قال رسول الله. تمام، النصب لا تنصب قياسا، وإنما نتتبع فيها ما ورد عن الشارع الحكيم. فيمسح المقيم يوما وليلة 24 ساعة، والمسافر 3 أيام ولياليها 72 ساعة، 72 ساعة عقيب الحدث بعد اللبس. متى تبدأ المدة؟ عقيب الحدث بعد اللبس على طهارة. تصوروا معي مثلا، هذا توضأ الساعة 3 قبل الفجر، لبس الخف الساعة 6 هو رايح على شغله، أحدث الساعة 9. متى تبدأ المدة؟ الساعة 3 عند الوضوء، أو السادسة عند لبس الخف، أو 9 عند الحدث بعد أن لبس الخف على طهارة؟ 9. إذا تبدأ مدة المسح من وقت الحدث، لأن ما قبل الحدث الطهارة، طهارة وضوء، فأنا متوضي ولابس الخوف، فأجى الحدث بده يدخل على أعضاء الوضوء، حامل سلاحه وهاجم عليه، ما وجد شيء على الوجه علم على وجهي، ما وجد شيء على إيدي للمرفقين علم على إيدي، ما وجد شيء على رأسي علم على رأسي، إجا بده يفوت على القدمين إلا الخوف، إلا ممنوع الدخول برا. فصار يتعارك الحدث مع الخوف، صار في معركة بين الحدث وبين الخوف. فجاء الحدث ما رضي يطلع بدون ما يعلم على الخوف، ما قدر يدخل، قال له يلا بعلم على ظاهر الخوف، فصار الحدث وين؟ على ظاهر الخوف. فإذا توضأ يمسح على ظاهر الخوف محل ما علم الحدث، ولكن هذا الحدث عنده قوة، هذا الخوف عنده قوة مقاومة، بيستطيع مقاومة الحدث بالإقامة 24 ساعة، وبالسفر 3 أيام بلياليها. بعد 24 ساعة هذا الخوف شو؟ بتضعف قوة، ما عاد يبقى عنده مقاومة للحدث، بيجي الحدث بده يدخل بيلاقي الطريق نافذ، فبينزل على الرجلين وبيعلم عليهم كلهم. فشو الحكم؟ بدك تخلع الخفين وتغسل، تغسل القدمين توتة توتة، خاصة الحد توتة. ويمسح المقيم يوما وليلة والمسافر 3 أيام ولياليها عقيب الحدث بعد اللبس، يعني بعد اللبس على طهارة. ويمسح على ظاهرهما خطوطا بالأصابع، من مقدم القدم إلى الساق، خطوطا بالأصابع، كذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفرضه مقدار 3 أصابع من أصابع اليد، يعني من أصغر أصابع اليد، لأن للأكثر حكم الكل، والكف تسمى كفا بالأصابع. فإذا مسح مقدار هذه الأصابع على ظهر الخف فقد قام بالفرض، ولكن السنة أن يمسح مسحا كاملا من رؤوس الأصابع إلى الساق. والسنة أن يبدأ من أصابع الرجل إلى الساق، ولا يجوز على خف فيه خرق يدين منه مقدار 3 أصابع من أصابع الرجل الصغار، وتجمع خروق كل خف على حدته. الكلام باختصار على هذه المسألة، الخفاف لا تخلو عن قليل الخرق وتخلو عن كثيره، الخفاف لا تخلو عن قليل الخرق ولو موضع إدخال الإبرة، ما بدك تخيطه للخف، نخيطه بالإبرة، فموضع إدخال الإبرة هذا خرق، فلا تخلو الخفاف عن قليل خرق وتخلو عن كثير، تخلو عن كثير خرق. فاعتبر علماؤنا أن القليل عفوا وأن الكثير ليس بعفو، ثم وضعوا لنا فاصلا حدا فاصلا بين القليل وبين الكثير. ما الحد الفاصل بين القليل والكثير؟ الخرق الذي يبين منه مقدار 3 أصابع من أصابع القدم، من أصابع القدم يعتبر خرقا كثيرا لا يجوز المسح عليه. قبل قليل قدرنا بأصابع اليد، الآن قدرنا بأصابع القدم، هل القضية قضية تشهي؟ لا، كله على قواعد. هناك اليد هي المازحة، فقدرت مساحة المسح بأصابع اليد، أما هنا الخرق ساتر للقدمين، والقدمان هما اللتان كشف بعضهما، فقدر الخرق بأصابع القدم فافترقا. طيب، في خرق عند الكعب، في خرق عند العقب، في خرق بأعلى القدم ظاهر القدم، في خرق عند الأصابع. هذه الخروق لو جمعت تبلغ مقدار 3 أصابع، هل تجمع أو لا تجمع؟ تجمع هذه الخروق. طيب، في الخف اليميني خرق مقدار 2 أسابيع، وفي الخف في الرجل الشمال خرق مقدار 2 أسابيع، لو جمعنا هذه الخروق مع بعض لصار عندنا مجموع الخفين فيهم خرق مقدار 4 أصابع، هل يجوز المسح على الخفين؟ الجواب نعم، كل خرق على حدة معفو عنه مقدار 3 أصابع، فالخروق في الخفين لا يجمع بعضها إلى بعض. هذا معنى قوله وتجمع خروق كل خف على حدة أي منفردة. ويجوز المسح على الجرموق. الجرموق مثل خف ثاني يلبس فوق الخف الأول وإن خالفه في بعض الأوصاف، ولكن تخيل أنك لبست خفين فوق بعضهم، هل يجوز المسح على الخف الأعلى إذا كان هناك خف أسفل؟ الجواب نعم يجوز. في البلدان شديدة البرد يلبسون الجرموق فوق الخف، صحيح؟ موجود عندكم الجرموق؟ موجود. ويجوز على الجوربين إذا كانا ثخينين أو مجلدين أو منعلين. هل يجوز المسح على الجوربين؟ نعم يجوز، ولكن أي جوربين يجوز المسح عليهما؟ الجوربان اللذان أتى وصفهما بالسنة. من أدرى الناس بمعرفة وصف هذين الجوربين؟ الصحابة والتابعون. من نقل لنا وصف هذين الجوربين وكان قريبا من الصحابة والتابعين؟ الأئمة الأربعة المجتهدون. فلا يصح أن نأتي بأي جورب ونمسح عليه إذا كان رقيقا ولم تتوافر فيه شروط الخف، ولكن إذا كان ثخينا لا يشف في الماء. ومعنى لا يشف في الماء أن بلة المسح عندما مسحنا على الجورب لم أشعر بها على القدم. إن كان الأمر كذلك جاز. ما مثال الجوربين في عصرنا اليوم اللذين يجوز المسح عليهما؟ الجوارب التي تسمى جوارب الإشكير، الجوارب السميكة، فهذه الجوارب السميكة يجوز المسح عليها. أما الجوارب الرقيقة التي ليس فيها شروط الجوربين لا يجوز المسح عليهما. فلا أحد يقولنا أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح على الجوربين ويحتج علينا بهذا الحديث. أولا هذا الحديث فيه مقال، ثانيا على تقدير صحته هذه شروطه، وهي شروط محتملة، فإذا طرأ الاحتمال بطل الاستدلال. الإمام الشافعي حبيبي قلت لكم في اللقاء الماضي أحد أئمة اللغة، فهو أدرى بمعرفة مدلول جوربين في ذلك العصر، فعندما وضع هذه الشروط وضعها من خلال اللغة ومن خلال معرفة وصف الجوربين اللذين مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهما. تماما. الآن بعض الناس بيقولوا هاي نحن مؤمنين وليش الله ما عم ينصرنا، وهو الذي قال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، ليش الله ما عم ينصرنا؟ لا حبيبي، لما بدك تطالب الله أنه ينصر المؤمنين ينبغي أن تأخذ من القرآن من الله وصف المؤمنين، فمناخذ تعريف المؤمنين من عند الله لما هو وعدنا. ما بناخذ من عنده الوعد بنصر المؤمنين بنعطي من اختراعنا تعريف اخر للمؤمنين، ما بصير الحكي هذا. تمام، مثل الطبيب تماما، اذا قال والله التفاح فيه فيتامين كذا فيتامين كذا فيتامين كذا، ورحت انا جبت له تفاحه بلاستيكي واخذتها على المخبر هي من بلاستيك، قلت له والله اخذت التفاحه انا حللتها ما طلع فيها هالفيتامينات، شو بيقول لي؟ بيقول لي مو هي التفاحه التي انا قلت فيها تلكم بالفيتامينات، انما التفاحه التي هي بالاوصاف الطبيعيه. فنحن حبيبي ايماننا بلاستيكي، شوفوا الإيمان البلاستيكي شو بيساوي. فنحن إيماننا بلاستيكي، مو هو الإيمان الذي وصف الله تعالى به عباده المؤمنين، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار من أمرهم، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، الآيات أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. إيتوا بأوصاف هؤلاء المؤمنين، خفف قليلا أو إيتوا بأوصاف هؤلاء المؤمنين ثم قولوا لله لماذا لم تنصر عبادك المؤمنين. هذه قصة الجوربين. إذن نلتفت إلى ما قال العلماء في وصف هذين الجوربين. إذا كانا ثخينين أو مجلدين أو منعلين، إما أن يكون الجوربان ثخينين أو أن يكونا مجلدين يعني الجلد من كل الجوانب، أو أن يكونا منعلين يعني الجلد من الأسفل. فإذا كان الجلد من الأسفل يقال له منعل، وإذا كان الجلد من كل الجوانب يقال له مجلد. أعطيه وينقضه ما ينقض الوضوء، ينقض المسح على الخف نواقض الوضوء، ونزع الخف، لأن قلنا الخف مانع سراية الحدث، ولكن الحدث بالمرصاد، الحدث بالمرصاد ما هرب على بيته فبقي ناطرا ينتظر أي فرصة ليدخل إلى القدم، فإذا سحبت الخف من القدم قليلا دخل الحدث، سحب طالما أنه شيء قليل يبدو من القدم لا تزال الطهارة قائمة حتى تبدو أكثر القدم، فإن بدت أكثر القدم كأن كل القدم قد بدت، لأن القاعدة تقول للأكثر حكم الكل، فنزع أكثر القدم من الخف كما لو نزع جميع الخف، وإذا نزع إحدى الخفين وجب عليه أن ينزع الأخرى، أن ينزع الأخرى، لأن غسل ومسح لا يجتمعان، لأن عندما نزعها سوف يغسل القدم، والأخرى ممسوح على الخف فينزع الخف الثانية ليغسل الاثنتين، فغسل ومسح لا يجتمعان. فإذا مضت المدة نزعهما وغسل رجليه، إذا كان متوضئا، كان متوضئ ومضت المدة، ما الحكم؟ الوجه طهارته طهارة غسل، اليد طهارتها طهارة غسل، الرأس طهارته طهارة أصل يعني المسح الوارد في الوضوء، أما المسح على الخفين الرجلين طهارتهم طهارة مسح على الخفين، فيغسل الرجلين ليس إلا فقط يغسل الرجلين إذا مضت المدة ولا يعيد بقية أفعال الوضوء. ولو مسح مسافر ثم أقام بعد يوم وليلة نزع، مسح مسافر، مسافر يمسح قلنا ثلاثة أيام ولياليها، بعد ما مسح يومين أقام، ما الحكم؟ انتهت مدة الإقامة في حقك وزيادة، فينزع الخفين. وقبل ذلك يتم يوما وليلة، كنت مسافر مسحت 12 ساعة ثم أقمت، ما الحكم؟ أكمل مدة 24 ساعة. ولو مسح مقيم ثم سافر قبل يوم وليلة تمم مدة المسافر. الأحكام الشرعية تتعلق بآخر الأوقات، الأحكام الشرعية تتعلق بآخر الأوقات، فآخر الوقت كان مسافرا مدته مدة المسافر. آخر الوقت كان مقيما، مدته مدة المقيم. امرأة حاضت في آخر النهار، ما الحكم؟ تفطر. تفطر. إنسان سافر وآخر الوقت كان مسافرا ولم يصلي هذه الصلاة الرباعية، يقضيها ركعتين. كان مسافرا وما صلى العشاء حتى دخل البلد ولم يصلي هذه صلاة العشاء وأذن على الفجر، كم ركعة يقضي؟ يقضي أربع ركعات. فالعبرة في الأحكام الشرعية لآخر الأوقات. ولا يجوز المسح على العمامة، المشايخ بالعمامة سواء بطربوش أحمر أو بيضاء، لا يجوز المسح على العمامة والقلنسوة الطاقية والبرقع ما تضعه المرأة على وجهها والقفازين الكفوف، لا يجوز المسح على هذه الأشياء. لماذا؟ لشيئين. أولا، أن المسح ثبت على خلاف القياس، وكل ما ثبت على خلاف القياس فغيره عليه لا يقاس، يعني لولا النص لما مسحنا. أبو حنيفة يقول لولا أن أدلة المسح على الخفين جاءت مثل فلق الصبح لما مسحنا. ليش؟ لأن غسل الرجلين ثبت بقطع الثبوت قطعي الدلالة، فلا نستطيع أن نلغيه إلا بدليل قوي مثله. فلذلك قالوا من لم يرى المسح على الخفين يخشى عليه من الكفر. ما معنى من لم يرى؟ أي من لم يعتقد، يعني من لم يعتقد بجواز المسح على الخفين يخشى عليه من الكفر. لماذا؟ لأنه معلوم من الدين بالضرورة، فروي عن أكثر من 70 صحابيا وما بعد الصحابة بالآلاف وعشرات الآلاف والملايين. ولا يجوز المسح على الخفين. إذن الأمر الأول أن المسح على الخفين ثبت على خلاف القياس. الأمر الثاني أنه لا ضرورة في المسح على هذه المذكورات بخلاف الخفين والقدمين. ويجوز على الجبائر وإن شدها على غير طهر، جبيرة في دم جراحة والدم يسيل وشد الجبيرة وتوضأ ولا يستطيع أن يغسل اليد، هل يمسح على الجبيرة؟ هل يمسح على اللفافة؟ الجواب نعم. طيب شدها على غير طهر، ولو شدها على غير طهرين، والحكم كما قلنا قبل قليل الأصل الغسل، ضره يمسح، ضره وضع جبيرة أو خرقة ومسح، ضره ترك المسح ولا يتيمم ويصلي أداء ولا يقضي هذه الصلاة إذا زال العذر. فإن سقطت عن برء بطل. هذا إنسان واضع جبيرة وهذه الجبيرة سقطت عن برء، أو راح للطبيب ليبدل إياها وأنا متوضي وماسح عليها، فقام إياها الطبيب طلع هيك قال خلاص ما عاد في داعي نعمل لفافة ثانية، ما الحكم؟ سقط بطل المسح عليها، وكان عليه أن يغسل موضعها عندنا إن لم يكن قد أحدث، لأن الترتيب ليس بفرض، والأفضل أن يعيد طهارة ووضوءا كاملا. ثم قال باب الحيض. اللهم إنا نستودعك ما قرأنا وما فهمنا وما حفظنا، فارجده إلينا عند حاجتنا إليه يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.